فنقول انه غفل عنها حتى اكلت فصار مفرط، او تعدى مثل راى عليه علامات تعب فذبح، استعجلت ذبحت، هذا متعدي وذاك مفرط، فعليهما الضمان. اما ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة حيث لا تبعد عن ناظره، فمثل هذا لا يضمن لو عدا عليها، لو عدي عليها وصال عليها سبع ولا شو كذا ما يضمن. يفرق حسن ذلك بإما إذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبع أو مكان لا يتظن ولا يظن في وجود سباع، لكنها أبعدت عن ناظره وما يدري ايش صار عليه. إذا كان يعني يعرف أن هذا المكان لا سباع فيه، تركها ترى آمن عليها، يعني إلى أي حد؟ لا بد من مما تترك فيه غالبا ويقدر عليها عند إرادة الله. قد يدرك التعب فينام أحسن الله. إيه وموقعا عليها، شو المعنى؟ ها؟ لا هو لو قال لك اليوم الأول بمية واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بهذا شو المعنى؟ معلوم. لا هو الإشكال لو ضمن الطبيب في كل ما يحصل منه ما في حد بيزاول الطبيب، لا حد بيزاول المهنة، لا الطبيب ولا غيره. قاضي بعد لو قطع يد شخص بشاهدين تبين خطأ الشاهدين شنو نقطع يده ضامنه؟ المصالح العامة لا بد من إنفاذها، واضح. واحد يضع أسئلة للطالبات، كان من الأسئلة إذا ماتت المرأة من أثر الوضع فما الحكم؟ ها؟ طالبات توها ما بعد تزوج، ها؟ إذا مات ما يدري به الله نزأ من على الشيخ وحذف السؤال، لن يقدم أحد على هذا العمل اللي في خطر، ما يقدم أحد سلموت، مع أن الواقع يعني كذب هذه الدعوة. صحيح قد يوجد لكن ما وين، أندر من النادر، مثل هذا ما يسأل.